الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك خير خلقك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فغفر الله ذنوبكم وستر عيوبكم وشرح صدوركم ويسر أموركم وأصلح بالكم وأصلح أولادكم، وجعل لنا ولكم المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. نحن الليلة بحول الله وقوته ومنته على موعد بلقاء مع اللقاء 11 من اللقاءات التفسيرية مع السورة المدنية التي حدثتنا عن غزوة الأحزاب بإسهاب، وعن بعض الأحكام الخاصة بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأحكام الخاصة بدخول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت الآية التي بين أيدينا لتبين لنا شيئا من مقام رسول الله ومنزلة رسول الله عند الله. فوالله ثم والله لا يعلم قدر رسول الله إلا الله. قال ابن عباس: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نسمة أكرم عليه من محمد، وما سمعت الله يقسم في القرآن بحياة أحد إلا بحياة محمد. فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في الآية 56 من سورة الأحزاب، قلنا أقسم الله تبارك وتعالى بصفة الرسالة لرسول الله وحده: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. بل أقسم أنه ما تركه وقلاه بعدما اصطافه واختاره واجتباه، وبين أن ما أعده في أخراه خير له مما أعطاه في دنيا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذا أنت أكثرت الصلاة على الذي صلى عليه الله في الآيات، وجعلتها وردا لك في كل يوم حتميا، لاحت لك بشائر الخيرات. تبين الآية منزلة أو شيئا من منزلة رسول الله عند الله، ويرفع الله بالآية نبيه وأمة نبيه صلى الله عليه وسلم. روى مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح، أطلب الفتح، فيقول الخازن: من؟ أقول: محمد. يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهو أول من يحرك حرق الجنة، أول من يحرك حلق الجنة، هو أول شافع وأول مشفع، هو سيد ولد آدم، هو أول من تنشق الأرض عنه صلى الله عليه وآله وسلم. الآية فيها بعض الأحكام وبعض الفضائل. أما عن الأحكام، فما حكم الصلاة على رسول الله؟ الإجماع على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم ومسلمة في العمر مرة، وفي كل مجلس واجب، وكلما ذكر سنة، فالحكم فيها أنها تقع بين الفرض والواجب والسنة. في العمر كله يجب على المسلم أن يصلي على النبي ويسلم عليه ولو مرة، وفي مجلس علم كلما ذكر رسول الله واجب أن يصلى عليه في مجلس علم مرة، وكلما ذكر كانت الصلاة والسلام عليه سنة. هذا إجمال ما اختلف فيه أهل العلم في الحكم في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تأمل أهل القرآن في الآية لوجدوا أن الله قدم الصلاة على السلام في الآية، فلو قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا وفقط، لفهم القارئ والسامع أن الصلاة طالما قدمت لفضل الصلاة على السلام، فالصلاة عليه أفضل من السلام عليه. فلما كان السامع والقارئ سيذهب إلى هذا المعنى نفى الله هذا المعنى، فأكد ما أخره لتعويض ما قدمه، أكد ما أخره لتعويض ما قدمه، فقدم الصلاة من غير تأكيد، وأخر السلام وأكده بمفعول مطلق، وجاء التأكيد ليذهب الوهم عن أذن السامع وفهمه أن الصلاة طالما قدمت على السلام فالصلاة أفضل من السلام، إنما هما في ميزان واحد. روى أصحاب السنن من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال: دخل علينا رسول الله ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فسأله بشير بن سعد والد النعمان، فسأله بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا بالصلاة والسلام عليه، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا، أمرنا بالصلاة والسلام عليه، أما السلام فقد عرفناه، فكيف الصلاة منا عليك؟ فسكت رسول الله سكتة وقلنا: ليته ما سأل، وكأنه كان يوحى إليه، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وورد في فضل الصلاة والسلام عليه من الأحاديث ما يفتخر به كل مسلم وتفتخر الأمة بنبيها، فالأمة الوحيدة التي إذا ذكر نبيها صلت عليه أمة رسول الله. اليهود إذا ذكر نبي من أنبيائهم ما صلوا عليه. الأمة الوحيدة التي إذا ذكر نبيها أمرت بالصلاة والسلام عليه أمة رسول الله. نبي علم الله به من الجهالة، نبي هدى الله به من الضلالة، نبي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذنه إلى صراط العزيز الحميد. أولا، الصلاة من الله هي رحمة ورضوان، ومن الملائكة استغفار، ومن العبد دعاء. إذا سمع المسلم أو المؤمن أو القارئ قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقال صلينا عليه وسلمنا، مش كده؟ صلينا عليه وسلمنا. ولكن الله علمنا من خلال نبيه أنك لو قلت ذلك كنت مبخوسا أو كنت منقوصا أو ما عرفت قدر نبيك، فعلم العبد أنه لن يوفي رسول الله حقه. وكأن العبد يقول يا رب أنا لا أعرف قدره ولن أوفيه حقه، فأحيل الصلاة مني بدعاء مني إليك أن تصلي وتسلم علي، فأنا لا أعرف حقه ولا أنزله منزلته، فكيف أصلي عليه؟ أدعو الله أن يصلي هو عليه، فيقول العبد اللهم صلي وسلم وبارك عليه. فما قال العبد حين أمره الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما قال العبد صلينا عليه وسلمنا، ولو قال ذلك لكان مستجيبا لأمر الله بقوله صلوا عليه وسلموا، لقال العبد صلينا عليه وسلمنا، صليت عليه وسلمت. ولكن العبد علم أنه لن يوفيه حقه ولن يعطيه قدره، فقال يا رب أنا لا أعرف حقه ولن أوفيه حقه ومنزلته، فأحيل الصلاة مني إلى دعاء مني لك أن تصلي وتسلم وتبارك على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولا يصلي الله بها عليك عشرا، مهما صليت وفعلت لن تضاعف الأجر لك إلا في الصلاة على النبي محمد. من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، وهذا فضل. ثانيا تنال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي. فمن صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثالثا تقتفي وتقلد الملائكة الأخيار، فالله أزلا وملائكته يصلون على النبي محمد، فلو صلى العبد على رسول الله يقلد الملائكة ويحذو حذوهم في الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من آثار بركة الصلاة والسلام على رسول الله ما خرجه أحمد وقال الترمذي حسن صحيح، وصحح الأثر الشيخ الألباني في الصحيحة وفي صحيح الجامع من حديث أبي بن كعب أنه قال كان رسول الله إذا ذهب ثلث الليل قال أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. قلت لأبي يا نبي الله إني أكثر من الصلاة والسلام عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت الثلث؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت الثلثين؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. بعد الثلث قال فقلت النصف؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فقلت الثلثي؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت إذن أجعل لك صلاتي كلها. اسمع ماذا قال له رسول الله، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يكفيك الله همك، يكفيك الله همك ويغفر الله ذنبك. فالصلاة على رسول الله سبب أساسي من أسباب تفريج الهم وغفران الذنب. ومن منا لا يحتاج إلى أن يفرج الله همه؟ قال علي رضي الله عنه: الدعاء محجوب بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بالصلاة على النبي محمد. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله، المتوفى سنة 207 كما ذهب الذهبي وقال عنه في سير الأعلام، قال رحمه الله تعالى: إن أردت أن يستجيب الله دعاءك فاجعل دعاءك بين مقبولين، فابدأ الدعاء بالصلاة على النبي محمد، واختم الدعاء بالصلاة على النبي محمد، فالصلاة على النبي مقبولة. فإن وضعت دعاءك بين مقبولين فالله أكرم وأعظم من أن يقبل مقبولين ويرد ما بينهما، فالله أكرم وأعظم من أن يقبل مقبولين وأن يرد ما بينهما. فإن أردت أن يستجيب الله دعاءك فاجعل دعاءك بين مقبولين، وقبل الله الصلاة والسلام على النبي محمد فهذه مقبولة، ثم اختم دعاءك بالصلاة والسلام على النبي محمد فالصلاة والسلام مقبولتان، ثم ادعو الله بينهما، فالله أكرم وأعظم من أن يقبل الأولى والأخيرة وأن يرد ما بينهما. هذا ما قاله أبو سليمان الداراني رحمه الله. الصلاة على النبي محمد كما خرج أحمد واللفظ له من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: يوما خرج رسول الله يوما فتبعته فدخل في حائط بستان فسجد فأطال السجود حتى خشيت، فذهبت إليه فرأيته قد رفع رأسه فرأى الخوف في وجهي، قال: ما لك يا عبد الرحمن؟ فقلت: يا رسول الله خشيت أن يكون الله قبضه. فقال: أبدا، جاءني جبريل فقال: إن الله يبشرك أن من صلى عليه صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله شكرا، فسجدت لله شكرا. ومن ذكر رسول الله عنده فلم يصلي عليه بخيل. ألا أخبركم بأكثر الناس بخلا؟ رواية: بأشد الناس بخلا. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن حديث كعب بن عجرة وغيره، من حديث كعب بن عجرة وغيره، أن رسول الله صعد المنبر يوما فأمن ثلاثا فسألناه فقال: جاءني جبريل فقال: أبعد الله رجلا حضره رمضان فلم يغفر له فقلت أمين. وفي الثانية قال: أبعد الله رجلا حضره والداه أو أحدهما فلم يغفر له فقلت أمين. وفي الثالثة قال: أبعد الله رجلا ذكرت عنده فلم يصلي عليك فسكت فقال: قل آمين، فقلت آمين. فمحروم محروم وبخيل من ذكر رسول الله عنده ولم يصلي عليه، فمن صلى على النبي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، خاصة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، للحديث الذي رواه الخمسة من حديث أوس بن أوس: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قلنا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت وضبطت وقد أرمت وقد أرمت العظام يعني. قال إن الله حرم على الأجساد، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعق، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه. الحديث. وهكذا من فضل الله على هذه الأمة أن جعل لها نبيا تصلي عليه وتنال بالصلاة عليه أجرا وشفاعة وقربا ومنزلة. فالصلاة عليه يفرج الله بها الهموم، فالصلاة عليه يكشف الله بها الغموم والكروب، والصلاة عليه يغفر الله بها الذنوب والآثام، والصلاة عليه تمحى بها السيئات، والصلاة عليه يرفع الله بها الدرجات. فالصلاة على النبي أمن وأمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي. وجاءت الآية بصيغة المضارعة لبيان استمرارية الصلاة على النبي محمد أزلا وأبدا، منذ أبد الآبدين، من الأزل إلى أبد الآبدين يصلون. فمن صلى عليه اقتدى بالملأ الأعلى وبالملائكة في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم جاءت الآية التالية التي تبين خطورة إيذاء الله ورسوله، وأطلق الله في الآية الأولى وقيد في الآية الثانية، هما آيتان، آية في إيذاء الله ورسوله فهي حرام، وآية في إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا فهي كبيرة. إيذاء المؤمن كبيرة، وإيذاء الله ورسوله كفر. إن الذين يؤذون الله ورسوله ولم يضعها بين قوسين ولم يجعل لها شرطا ولا قيدا، بخلاف الآية التي بعدها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وشرطها بغير ما اكتسبوا، مع الله ورسوله لم يجعل لها شرطا، لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق. فإيذاء المؤمن قد يكون منه ومنه، منه ومنه، منه بحق ومنه بغير حق. أما إيذاء الله ورسوله فلا يكون إلا بغير حق. كيف يؤذى الله وكيف يؤذى رسول الله؟ إيذاء الله بالكفر، مع أن كفر الكافر لن يضر الله شيئا ولن ينقص من ملك الله شيئا، ولكنه يؤذي الله تبارك وتعالى، كما أخبر الله سبحانه: يؤذيني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وفي رواية في صحيح مسلم: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الواحد الأحد، وأما تكذيبه إياي فقوله إنني لن أعيده بعد موته. فإذاء الله تعالى بعدة أنواع، منها بالكفر، منها بنسب الصاحبة له والولد، منها بما قاله اليهود والنصارى وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وهكذا يؤذون الله بكفرهم وقولهم ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم وأفعالهم قالوا عنه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون ووضعوا على ظهره كما فعل عقبة بن أبي معيط أشقى الآخرين وضع عقبة بن أبي معيط سلا جزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأزاحت الأذى عن ظهر أبيها خنقه عقبة بن أبي معيط حتى كادت أنفاسه أن تخرج صلى الله عليه وسلم فجاء الصديق وأزاحه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله آذوا رسول الله بالأقوال وآذوا رسول الله بالأفعال ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى وحدانية الله سبحانه ما طلب منهم مالا ولا جاها ولا طلب منهم سلطانا فسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم وأدموا قدمه بالحجارة في غزوة أحد كسروا رباعيته وشجوا وجهه وأسالوا الدم منه صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم إنما قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا نزل إليه ملك الجبال وقال لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت قال أسأل الله أن يخرج من أصلابهم عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا فمن آذى الله وآذى رسوله ملعون واللعن طرد من رحمة الله فإبليس ملعون لعنه الله فكل من آذى الله وآذى رسول الله ملعون إن الذين يؤذون الله ورسوله بغير شرط ولا قيد ولا وضعها بين هلالين أو قوسين أطلقها إن الذين يؤذون الله وأكدها بإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ثم جاء في الآية التي بعدها في الآية 58 كالآية 12 بعد 100 هي في نفس المعنى في النساء ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ضع هذه الآية بجوار هذه الآية ضع الآية 112 بجوار الآية 7 بجوار الآية 58 في الأحزاب من الآية السابقة في النساء ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا بلا بينة بلا دليل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فترك الألسنة تتهم الناس ليلا ونهارا سرا وجهارا بلا بينة ولا دليل تصبح الأعراض مجرحة وتصبح السمعة ملوثة بهتان إثم أين دليلك هل سترت عليه هل نصحته أولا فتعرض الناس وما سلم أحد من ألسنة الناس بإشارة أو بقول قالوا عن الله ونسبوا له الصاحبة والولد لو صاحب المرء جبريل ما سلم من قال وقيل لو صاحبت جبريل قد قالوا في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قد قالوا إن له صاحبة وولدا زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قالوا فينا بعض ما قيل قالوا لله ونسبوا لله الصاحبة والولد ما سلم نبي ولا رسول ولا ولي ولا عالم ولا قارئ ولا مؤمن من ألسنة الناس ما سلم أحد من ألسنة الناس ولكن أين البينة ولو ملكت بينة هل كانت النصيحة أين حق المسلم على المسلم في الستر أين حق المسلم على المسلم في التناصح أين حق المسلم على المسلم في التغافل قال الإمام أحمد 9 أعشار حسن الخلق في التغافل اعمل نفسك مش واخد بالك 9 أعشار حسن الخلق في التغافل هناك من الناس من أصبحت مهنتهم التصيد يتصيدون أخطاء الناس يتصيدون اللغة يتصيدون الآية يتصيدون المشي القول جلسة وهكذا خرج الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي برزة الأسلمي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره لا تدري من أين أتتك الفضيحة لا تدري من أين أتتك المصيبة المصيبة من عند نفسك أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم 165 في آل عمران سبحان الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم فابحث وفتش عن نفسك ولا تتهم الناس قبل أن تتهم نفسك قال عمار بن ياسر 3 من الإيمان الإنصاف من نفسك أنصف نفسك من نفسك اتهم نفسك أولا أنا أحسن الناس كل الناس أدنى مني أنا أحسنهم أنا الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم بذل السلام من الإيمان والإنفاق من قلة من الإيمان وإنصاف نفسك من نفسك من الإيمان قال سليمان في الآية 20 من سورة النمل ما لي لا أرى الهدهد ولم يقل أين اختفى الهدهد فاتهم سليمان نفسه أن الهدهد موجود ولكن العيب عندي فما رأته عيني ما لي أنا لا أرى الهدهد أنصف نفسك من نفسك اتهم نفسك لله مرة أشعر بالتقصير مرة أشعر بأنك مقصر في حق الله اتهم نفسك بأنك مقصر في حق الله محمد بن واسع رحمه الله تعالى كما قال الذهبي عنه جاوز 80 من عمره وكان يقوم الليل من البقرة حتى يبلغ العنكبوت لا يركع حتى يبلغ العنكبوت وهم طبعا بنتكلم في وهم حاجة يعني فوق ما تتخيل يقول رحمه الله لو أن للذنوب رائحة ما اقترب أحد مني من كثرة ذنوبي وخبث رائحتي اتهم نفسك أنت أحسن لو لم تدخل الجنة أنت فمن يدخلها وهكذا عرضنا الناس دائما وأبدا للتهم أصبحت سمعة الناس مجرحة، أصبحت أعراض الناس ملوثة بألسنتنا، تتبعنا عورات الناس، أصبحنا نتصيد أخطاء الناس، ما نظرنا إلى غيرنا بنظرة حسن، من التمس عيبا وجده. واعلم أن أبعد الناس عن رسول الله، والله لو صلى وصام وزكى وحج ولبى، أبعد الناس عن رسول الله يوم القيامة ثلاثة. اسمع، الحديث خرجه الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ثلاثة أيضا، أحاسنكم أخلاقا: الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، تحبه ويحبك، تألفه ويألفك. أنا أحبك في الله، وجهك مألوف، أحبك في الله من غير مصلحة. هذا من أحب الناس إلى رسول الله. أبعدهم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الذين يلتمسون للبراء العيب، يبحث فيك ليرى عيبك ولا يرى حسنك. مشى عيسى بن مريم يوما كما جاء في الحلية مع الحواريين يوما، فمروا على كلب ميت، فقال أحدهم: ما أنت نريحة، وقال الآخر: ما أسود لونه، وقال عيسى: ما أبيض أسنانه. سنانه بيضة، أنتم ما خدتوش بالكم أن سنانه بيضة؟ أنت شفت، أنت شميت الريحة العفنة وأنت شفت اللون الأسود؟ محدش فيكم انتبه أن في حاجة عدلة؟ ما أبيض أسنانه، التاني شم رائحة ورأى الآخر سوادا، وهكذا أصبحت عيون الناس لا ترى إلا عيوبا، أصبحت عيون الناس لا ترى إلا عيوبا. قال الشافعي: إن شئت أن تحيا سليما، سليما من الأذى، وعرضك صين وحظك موفور، لسانك لتذكر به عورة مسلم، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت لك مساوئا فصنها وقل لها: يا عين للناس أعين. فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ما فعل الرجل ذنبا حتى تجرح سمعته وتلوث عرضه؟ اتهمت الرجل بلا بينة، بلا دليل، ما تبينت وما تحققت. خرج أبو داود بسند حسن عن ابن عمر: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي رواية: وليس بخارج. قيل: وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. مش في النار، في العصارة. سلمنا الله إياه. لما أطلق لسانه بلا بينة؟ فلان سفاك، فلان كذا، أصبحت التهم معلبة، أصبحت التهم على الناس جاهزة. ما تحقق أحد من شيء، ولو تحقق فاستر، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. أستر، حق المسلم، من حق المسلم على المسلم الستر والتناصح والتغافل، والتغافل. ما سمي حاتم بالأصم إلا لتغافله، إذ أنه سئل يوما فأخرج السائل ريحا فوقع الحرج واحمر وجهه وشعر السائل بحرج، فقال حاتم: ماذا قلت أعد؟ أنا ما سمعت سؤالك، فأذهب الحرج عن الرجل بتغافله وبتصنعه أنه ما سمع شيئا خرج منه بالتغافل. فلان والله أعلم ما أعلم عنه إلا خير. زينب بنت جحش رضي الله عنها حين تكلم الناس في عرض أم المؤمنين عائشة وتحدث القرآن عن هذه الواقعة وأسردها كاملة في سورة النور، قالت عائشة رضي الله عنها: أما زينب وهي التي كانت تساميني عند رسول الله تكاد أن تصل إلى منزلتي عند رسول الله، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله في كل شيء، في جمالها وحسبها، فقد كان من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من القرشيات عنده خمسة: عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة، خمس نساء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قرشيات، وثلاثة من أصناف شتى، وواحدة وهي صفية من آل هارون. فزينب تساميها وتكاد أن تصل إلى منزلتها عند رسول الله في الحسب، في النسب، في جمالها، في دلالها، فقالت: لو أن زينب كانت امرأة عادية لوقعت في عائشة وانتهزت الفرصة، الفرصة سنحة، نهدم منزلتها عند رسول الله، نتكلم فيها، نقول فيها فلان فلان. النهاردة مجتمعنا نصين، النص ده بيتهم النص ده، النص ده يأكل في عرض النص ده، والنصف ده يأكل في هذا العرض، وهكذا. قالت عائشة: أما زينب وهي التي كانت تسامين عند رسول الله فقد عصمها الله بالورع. سألها رسول الله: يا زينب، أو ما سمعت شيئا عن عائشة؟ أيوة، هي دي اللي انت كنت بتحبها، هي دي اللي انت كنت بتفضلها عننا، اشرب الألفاظ اللي احنا عارفينها. قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا. الله، منافسة، غيرة نساء، غيرة نساء. لو قالت شيئا لحملوها على أنها إيه؟ غيرة. ولكن الورع عصمها الله بالورع. قالت: يا رسول الله، أحمي سمعه، لا سمعت ولا شفت، الناس بتتكلم والله ولا ليه دعوا بحاجة، الناس بتقول وأنا مال، شفتي ما شفتش. يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ها إيه تاني؟ ما علمت عنها إلا خيرا. فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تدافع عنها فهلكت في من هلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، آية لو تحدثنا عنها حتى مطلع الصبح ما وفيناها حقه، لشدة الآثام وكثرة الأقوال التي نعيشها في أيامنا وفي مجتمعنا خاصة. كل المجتمع متهم، كله، مش كده ولا ايه؟ كل المجتمع متهم، ما برأ احد احدا، طالما لم تكن من حزبي ولا من جماعتي ولا تجلس امام شيخي فانت متهم، طالما لم فانت لست من حزبي ولست من جماعتي، هوى، فأنت لست من جماعته. أصبح الولاء والبراء لغير دين الله، أصبح الولاء والبراء لأحزاب، أصبح الولاء والبراء لأشخاص بيحبوا الشيخ فلان نحبهم، يبغضون الشيخ فلان نبغضه، يحبون فلان، أصبح الولاء والبراء لأشخاص، ما أصبح الولاء والبراء لله ولرسوله ولدين الله، أصبح الولاء والبراء شيئا، أصبح ما تعلموه في الكتب شيئا وفي الواقع أصبح شيئا آخر. يوالون من عاد الله ورسوله، ويعادون أولياء الله، أصبح الولاء والبراء في واد، أصبحنا في واقع آخر. نوالي ونعادي لغير دين الله، ولأشخاص ولأحزاب ولجماعات، نريد أن نصحح أنفسها وأن نصحح ولاءنا وأن نصحح براءنا وأن نقوم ألسنتنا. هكذا تقي الدين السبكي شيخ من شيوخ الشافعية سمع ولده يخرج، وكان الولد صغيرا، ينادي ويقول لكلب نبحه الكلب يوما، فقال الولد للكلب: يا كلب. فمسكه الوالد ونهره بشده: ماذا تقول؟ قال: نبحني. قال: أتسبه؟ قال: ما سببته. قال: إن عودت نفسك البذاء، إن عودت لسانك البذاء، انتقلت البذاءة من الكلب إلى الشخص. فلو لسانك تعود على كلمة يا كلب للكلب، حتنتقل من الكلب إلى من كرمه الله وأعطاه. ولقد كرمنا بني آدم، تنتقل الكلمة والصفة من الكلاب لبني آدم، فلا تعود لسانك السب. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. المؤمن ليس طعاما وليس فحاش وليس بأهل فحش ولا تفحش، وهكذا. أصبح ما تعلمناه في واد وأصبح واقعنا في واد آخر. الآية دي عيش بقى معاه زي ما انت عايش، زي ما انت عايز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ما اكتسب شيئا، لما تتهمه؟ لما تعرض سمعته وتجرح عرضه؟ لما ما قال فيك شيئا؟ لما لا تحسن الظن؟ لما لا تحسن الظن بالناس؟ لما لا تحسن الظن بأخيك؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. طالما الكلمة تلاقي لها في الخير محمل، احملها على محمل الخير ولا تحملها على محمل الشر. احنا لا، هو قصدك، قصده مين يا عم؟ النية لا يعلمها إلا الله. حاسبنا الناس على نياتهم، أخذنا الناس بسوء نياتنا وحاسبنا الناس على نية. أصل كان قصده وكان في نيته تدخل فيما لا يعني، وكأنه يعلم النية ويعلم الغيب ويحاسب على النية. إياك وإيذاء المؤمن، فإيذاء المؤمن كبيرة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، حملوا بهتانا. قالوا سألوا رسول الله كما روى مسلم من حديث أبي هريرة: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. أعمش، أعمى، أحول، بدين، سمين، نحيف، هو ما يحبش كده، ما توصفوش. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فقد بهت. بهتان. ظهر أثر الخبر على بشرته فذهب الدم منها فأصبح اللون باهتا فسمي بهتانا. اللون وشه بهت. إيه؟ أنا؟ إمتى؟ فين؟ ها؟ بهت، أصبح اللون بهتانا. صعق بخبر ظهر أثر الخبر على بشرته فجرى الدم من وجهه واختفى فأصبح اللون شاحبا باهتا من صدمة خبر من صدمة وقع الخبر على بشرته. فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ذنبا عظيما. الكبيرة هكذا. ثم تختم الآيات بآيات الإدناء. اللسان، اللسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، سنتحدث عن هذه الآية بتفصيل إن جمعنا لقاء قادم إن شاء الله. تحدثوا وقد سبقا بينا من هن نساء رسول الله، بناته من هن وكم عشنا وعددهن ومن تزوجن، سنعلمها إن جمعنا لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الله وخاصته أهل القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من